بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن من تفسير سورة بني إسرائيل، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقال: سلوه عن الروح. قال: فسألوه عن الروح فأنزل الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، إلى آخر الآية. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حرث بالمدينة، وهو يتوكأ على عتيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه. فقال بعضهم: لا تسألوه، فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا له: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة ورفع رأسه، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذان الحديثان يتعلقان بقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والأول منهما أن قريشا قالوا لليهود: أخبرونا عن شيء نسأل عنه محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه عن الروح فنزل قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم ذكر الحديث الثاني، وفيه أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي، فجاءه يعني نفر من اليهود وسألوه عن الروح، فسكت وكان يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وكان معه ابن مسعود هو الذي يروي الحديث عنه، فرفع رأسه إلى السماء وقال: علمت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، أي صعد الذي جاء بالوحي وهو جبريل. فنزل قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهذا يدل على أن الكفار كما جاء في الحديث الأول وأخذوا هذا السؤال من اليهود، والثاني في سؤال من اليهود، ومعلوم أن الأول كان الكفار كانوا في قريش كانوا في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني يعني كان في المدينة، فيحمل على تعدد النزول، وأن له عدة أسباب، وأنه كان يعني أنه يحتمل يكون بمكة وأن يكون بالمدينة. والسؤال عن الروح يعني هذا المخلوق الذي تكون به الحياة إذا كان في الإنسان، أو كان في إذا كان في الإنسان كان فيه الحياة، وإذا خرج أو خرجت الروح من الإنسان حصل له الموت. فهذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، وهو يحصل في الإنسان وتكون به الحياة، وكان ذلك بأمر الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول للشيء كن فيكون. فأخبر سبحانه وتعالى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي الذي وحي إليه، وأن الروح من أمر الله عز وجل، وأن كيفية كنهها وحقيقتها لا يعلمه أحد، وإنما جاء في بعض الأحاديث يعني أوصافها، وأنها يعني شيء يكون في المخلوق، وأنه ينزع منه فيشخص البصر يعني ينظر إلى الروح، وأن الروح يعني تخرج إذا كان المؤمن يعني خروجا حسنا، وتخرج كما يعني تخرج القطرة من في السقاء، وإذا دعي إذا دعتها الملائكة للخروج، والكافر بخلاف ذلك فإنها لا تريد الخروج لأنه ليس أمامها إلا العذاب، ولكنه مخلوق لا يعلم كنه وحقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. وهو من الأمور الغيبية التي لا يستطيع الناس معرفتها وحقيقتها، مع أنها موجودة فيهم، وحياتهم إنما تكون بوجودها فيهم. وإذا قبضت الروح من الجسد فإنه يحصل له الموت. ومن المعلوم أن الإنسان هو اسم لمجموع الروح والجسد، اسم لمجموع الروح والجسد، فهو اسم للاثنين، فهو يطلق على مجموع الأمرين. وهذا مثل الكلام، لأن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى معا جميعا، ليس على الألفاظ وحدها ولا على المعاني وحدها، وإنما على مجموع الألفاظ والمعاني. وكذلك الإنسان يطلق على مجموع الروح والجسد، وكذلك الذي يكون حلوا حامضا يقال له مز، يعني يطلق على ما جمع بين الوصفين الحلاوة والحموضة. فإذن الروح التي سئل عنها هذا المخلوق الذي لا يدرك كنه وحقيقته، والذي تكون به الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل ونزل عليه القرآن بأنهم يسألون عن الروح، والجواب أن الروح من أمر الله عز وجل، وأنها من مخلوقاته التي خلقها وينفخ في الأجساد من تلك الأرواح فتكون فيها الحياة، وإذا نزعت يكون فيها لها الموت، وإذا حصل النوم وكانت تتوفى الأرواح توفي الذي لا يكون معه الموت وإنما في النوم، ولهذا النوم هو الموتة الصغرى، النوم هو الموتة الصغرى، والله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار، فيقال للنوم أنه وفاة ولكنه وفاة صغرى. وذلك كله يتعلق بالروح وذهابها وخروجها، وإذا خرجت لها تعلق بالجسد. نعم. إيش قال واحد الأول؟ إيش قال فيه؟ قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقال سألوه عن الروح. قال فسألوه عن الروح فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. يعني اليهود قالوا أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، فأنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لأن التوراة هي من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي، والتوراة هي من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، والقرآن من كلام الله. وأما كلام الله عز وجل فهو لا ينحصر ولا ينتهي، لأن المتكلم فيه لا بداية له ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فلا حصر لكلامه. ولهذا بين في هذه الآية الكريمة وفي الآية الأخرى التي في سورة لقمان أن كلام الله عز وجل لا ينحصر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذه البحور الزاخرة لو كانت مدادا يكتب به كلام الله لنفد المداد الذي هو البحور، لأن البحور محصورة ولو كانت واسعة وكبيرة، لكن الله عز وجل يعلم قدرها ويحصي ذرات مائها ولها نهاية لأنها محصورة. وأما كلام الله عز وجل فإنه غير محصور. فلو كانت البحور الزاخرة هذه المحيطات حذر يكتب به كلام الله لنفدت البحور الذي هو المداد لو كان مدادا ولا ينفد كلام الله، لأن كلام الله لا ينحصر والبحور منحصرة والبحور منحصرة وكلام الله عز وجل لا ينحصر. فإذا قوله من التوراة أنه من أوتي فقط التوراة خيمة كثيرة هي هو هو هو من كلام الله عز وجل الواسع العظيم الكثير. ومعلوم أن التوراة المنزلة على موسى ليست التوراة التي بأيديهم لأنها حرفت وبدلت، والتحريف والتبديل حصل وقد كان ذلك موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، والقرآن جاء بحصول التحريف وأنهم يحرفون كلام الله عز وجل ويبدلونه ويشترون به ثمنا قليلا. والقرآن كذلك من كلام الله. ومن المعلوم أن كلام الله أن القرآن يكتب بمحبرة صغيرة، محبرة صغيرة يكتب بها القرآن كله من أوله إلى آخره، لكن كلام الله عز وجل لا حصر له ولا نهاية. قال عن عبد الله قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، يعني حرث بستان مزرعة. نعم. وهو يتوكأ على عسيب، يتوكأ على عسيب يعني جريد، جريد النخل. نعم. فمر بنفر من اليهود. فقال بعضهم لو سألتموه، فقال بعضهم لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا له يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن يحيى بن زكريا بن أبي زيد وهو ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عكرمة وهو ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن ابن عباس وهو أحد العباد له الأربعة، هو أحد الصحابة السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم وهو النخعي بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن علقمة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روى وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من هذا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم محشورون رجالا وركبانا ويجرون على وجوههم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وتجرون على وجوهكم. وتجرون. لأن بقية النسخ تجرون على وجوهكم. وتجرون على وجوهكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم ورد أبو عيسى هذين الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحشر، وأن الناس يحشرون على هذه الأحوال الثلاث، فيهم المشاة وفيهم الركبان وفيهم الذي يجر على وجهه. وقيل إن المراد بالمشاة هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وأن الركبان هم الذين السابقون، وأن الذين يجرون على وجوههم هم الكفار، يجرون على وجوههم هم الكفار. والحديث الأول في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وفيه أيضا شيخه وفيه ما ضعف، والحديث الثاني حسن، ولكن الحديث الأول الذي فيه ضعف ومثل الذي بعده، إلا أن فيه ذكر يوم القيامة. ومن المعلوم أن هذا الحشر إنما هو في الدنيا، هو الحشر الأول الذي يكون إلى الشام. وقد جاء في بعض روايات الحديث أنه أشار إلى الشام عندما ذكر الحديث في الناس، يعني مشاة رجالا وركبانا ويجرون على وجوههم، وأشار بيده إلى الشام، وهذا يفيد أن المقصود به الحشر الأول. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري يعني شيء من هذا، مثل ما أشار إليه المصنف عن أبي هريرة أنه قال أن الناس يحشرون، يعني فيهم الاثنان على بعير والأربعة على بعير وكذا على بعير، وتحشر يعني النار تسوقهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهذا يدل على أن مقصده الحشر الدنيوي الذي يكون إلى الشام في آخر الزمان، والذي يكون فيه الريح الذي تسوق الناس يعني إلى أرض المحشر، وتقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. وأما ذكر يوم القيامة في الحديث الأول الذي فيه ضعف، فيمكن أن يكون مقصود يعني قرب يوم القيامة، هو الذي يحصل عند القيامة أو قرب يوم القيامة. وأما الحديث الثاني ما في ذكر القيامة، ولكن جاء في بعض الروايات، والحديث الثاني قد سبق أن مر عند المصنف فيما يتعلق بصفة القيامة وما يتعلق بالحشر، والشارح أشار إلى الحديث الذي ذكره الحافظ وقال إن إسناده قوي، وأنه أشار إلى الشام وأشار بيده إلى الشام، ومعنى ذلك أنه حشر دنيوي، والذي فيه يعني ركبان ومشاة. وأما في الآخرة فإن الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلة، ويذهبون إلى المحشر، ثم بعد ذلك يكسون، والأرض التي يحشرون عليها مستوية. وهنا في الأول قال أنهم يجرون على وجوههم، يعني بين حدب إيش حدب وشوك، نعم يعني معناها الأرض غير متساوية، يعني معناها أنها هي أرض الدنيا. ويوضح ذلك الحديث الأخرى، الحديث الأخرى التي فيها اللي في البخاري أنهم يعني اثنان على بعير وأربعة على بعير، وأن النار يعني تسوقهم، يعني النار تسوقهم. الحديث الآخر الذي قال الحافظ عنه إسناده قوي، وأنه أشار بيده إلى الشام. فإذا يكون المقصود بالحديث الثاني، الحديث الثاني حسن، والحديث الذي قبله يعني في ضعف، ولكنه يشهد له الحديث الثاني. قال حدثنا عبد بن حميد. وكلمة رجالا جمع راجل، رجالا وركبانا، رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم، يعني رجالا عن يعني جمع راجل، يعني الرجال تأتي جمع رجل وجمع راجل، والراجل هو الماشي الذي يمشي على رجليه. وعن في الناس بالحج أتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، أتوك رجالا يعني راجلين يمشون على أرجلهم. قال حدثنا عبد بن حميد، هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي، عن الحسن بن موسى وهو الأشيب، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وسليمان بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أوس بن خالد وهو مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال وقد روى وهيب وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن طاووس عن طاووس وعبد الله بن طاووس ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي وأبوه طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع أحمد المنيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن بهز بن حكيم وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن أبي وهو كذلك أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن جده عن جده رضي الله عنه وهو معاوية بن حيدة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. يقول كيف يكون الركبان هم الصالحون والقيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق؟ معلوم أن ليس المقصود الذين يحشرون هؤلاء أنهم يعني هم شرار الناس، وإنما كما هو معلوم يعني يخرج ريح لينة تقبض ريح كل روح كل مؤمن ومؤمنة، وبعد ذلك لا يبقى إلا شرار الناس هم الذين تقوم عليهم الساعة. ليس المقصود من ذلك أن هؤلاء الثلاثة هم اللي تقوم عليهم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، حيث يأتي ريح لينة تقبل روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا حثالة، يعني هم الذين تقوم عليهم الساعة. فلا يعني ذلك أن هؤلاء الذين يحشرون لأرض الشام أنهم هم اللي تقوم عليهم الساعة، بل يموت الأخيار. نعم. ويقول هل منطقة تيماء من منطقة المحشر؟ الشام يعني كما هو معلوم يعني أرضه يعني تبوك يعني ومارة تبوك من أرض الشام، أما تيماء ما أدري عنها، لكن تبوك هي أول أرض الشام. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود ويزيد بن هارون وأبو الوليد واللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد. عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن يهودي سليم. عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله، فقال لا تقل نبي فإنه إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعين. فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألاه عن قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرفوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف. شك شعبة وعليكم يا معشر اليهود خاصة لا تعدوا في السبت، فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكما أن تسلما؟ قال إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم يا رئيس هذا الحديث عن عبد الله السلام عن صفوان بن عسار رضي الله عنه، في أن يهوديين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآيات في قوله لقد أتينا موسى الآيات، فذكر هذه الأمور التي هي محرمة ومنهيات نهي عنها. والحديث في إسناده عبد الله بن سلمة وفيه ضعف، والآيات ليست هذه، وإنما هي آيات حسية هي التي جاء بها موسى دالة على صدقه، وليس المقصود بها الأحكام والمناهي التي نهوا عنها، وإنما المقصود من ذلك هو الآيات الحسية التي هي العصا واليد والطوفان والجراد وما إلى ذلك مما جاء في القرآن. ويدل لذلك الآية الأخرى التي في سورة النمل، وألقي عصاك وألقي ما في الآية وألقي عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب، يا موسى لا تخف أقبل يا موسى لا تخفني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسن بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع آيات، في تسع آيات، يعني هذه من ضمن تسع آيات، هاتان الآيتان الحسيتان من ضمن تسع آيات. فإذا المقصود بالآيات هو هذه الآيات الحسية التي جاء بها موسى دالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود بها أحكام شرعية مناهي نهوا عنها. فالواضح الذي لا إشكال فيه أن المقصود بالآيات هي الآيات الحسية التي منها اليد والعصا، أبرزها وأوضحها اليد والعصا، والتي تكرر ذكرهما في القرآن كثيرا، يعني هاتان الآيتان اليد والعصا. وأما الحديث يخالف ما جاء في القرآن من ذكر الآيات، وأن هاتان داخل ضمن التسع الآيات، فإذا الحديث ضعيف بسبب عبد الله بن سلمة هذا، لأن فيه ضعف قد تكلم العلماء فيه، وابن كثير رحمه الله حقق في تفسيره أن الآيات هي هذه الآيات الحسية، وأن الحديث يعني مشكل، والآفة فيه هو عبد الله بن سلمة، وقد تكلموا فيه وتكلموا فيها الحديث وضعفه بسببه. فإذا الحديث الذي فيه بيان الآيات أنها هذه الأمور المنهية عنها هذا غير صحيح، وإنما الصحيح في الآيات التسع هي الآيات التي أشير إليها في سورة النمل، وذكر اثنتين منها حيث قال في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وعلى هذا فالحديث ضعيف غير ثابت، والصحيح في معنى الآيات التسع هي الآيات الحسية والتي جاءت الإشارة إليها في سورة النمل، وكذلك جاء في سورة الأعراف أصنع الطوفان والجراد والقمل. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ويزيد بن هارون هو الواسطي. نعم. وأبو الوليد. وأبو الوليد هو هشام بن عمل هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. أخرج من أصحاب الكتب. نعم. قال واللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد، يعني معناه أن السياق على لفظ أحد الثلاثة هو يزيد بن هارون، وأما الآخران فإنهما بالمعنى وليس باللفظ. نعم. عن شعبة. شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الله بن سليمة وهو صديق كثير الخطأ، صدوق تغير حفظه خذ أصحاب السنن. نعم. عن صفوان بن عسال أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. الأخ أرسل يقول نظم السيوطي معجزات موسى التسع عليه السلام ببيت فقال عصى سنة بحر جراد عصى سنة بحر جراد قمل يد ودم بعد الضفادع طوفان. وفيه يعني من يذكر يعني غير هذه يعني فيه فيها ألفاظ أخرى يعني ما تذكر الآن لكن ذكر يعني أشياء أخرى ما أذكرها الآن. لا فيه نعم الحجر يعني ضرب الحجر فانفجرت من 13 عين. نعم هذه أنا إيش التسع اللي هو قال السيوطي عصا سنة فرعون بالسنين. نعم بحر يعني ضرب البحر بالعصا حتى انفلق. أيوة جراد جرادة والقمل أو الوفادع والدماء. أيوة قمل يد ودم بعد الضفادع طوفان طوفان والبحر. نعم طوفان والبحر ما أدري شو إذن البحر ذاك يرى البحر. نعم لكن فيه الحجر الذي ضربه بعصاه وانبجست من 13 عينا في السلام والسلام لقوم الحطوية بعصاك الحجرة فانبجست في العراف وانفجرت في البقرة. وهذه أيضا من آيات الله عز وجل. نعم وبعدين كلمة أرسلنا عليهم الطوفان والجرادة كأن الطوفان غير البحر يعني هذا أرسل يعني عليهم وأما البحر يعني انفلق ودخلوا ونجا موسى ومن معه وأطبق البحر على فرعون ومن معه وهلكوا. وهنا قال أرسلنا عليهم الطوفان. إذا تكون العصا هي المعجزة سواء العصا هي المعجزة في مسألة ضرب البحر لا بس أو في ضرب الحجر أو في تغيرها. لا العصا آية العصا أن يكون انقلبت حية هذه آية وهذه التي جاء ذكرها في القرآن كثيرا. وأما الحجر البحر كون انفلاق هذا آية كون يصير أرض يابسة الناس يمشون فوقها وصار كل فرق كالطود العظيم جبل من الماء من يسار وجبل من الماء من يمين يمين ويسار وهم يمشون على أرض. ولما دخل فرعون أطبق عليهم الماء وغرقوا. هذا آية من آيات الله. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك قال نزلت بمكة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك فيسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به ولا تخافت بها عن أصحابك بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. اللي بعده قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فكان المشركون إذا سمعوه شتموا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك وابتغ بين ذلك سبيلا. ثم ذكر أبو داود هذا الحديث أبو عيسى هذا الحديث المتعلق في هذه الآية في آخر سورة الإسراء وهي في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله يجر بصلاتك يعني بقراءتك فكان يرفع صوته بالقراءة فيسمعه الكفار فيسبون الله ويسبون الرسول ويسبون جبريل الذي جاء به يسبون القرآن ومن جاء به يسبون القرآن ومن جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أنزله الذي هو الله عز وجل وإذا خفض صوته لم يسمعه أصحابه الذين يتحملون عنه ويتلقون عنه القرآن ويسمعون القرآن منه حتى يحملوه فأمره الله عز وجل بالتوسط بحيث يسمعه أصحابه الذين هم عنده ولا يسمعه الكفار عند رفع صوته فيحصل منهم ذلك السب وإنما يكون بين ذلك توسطا بين الجهر وبين المخافة والجهر لئلا يسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به والنهي عن المخافة حتى لا يفوت أصحابه تلقيه عن رسول صلى الله عليه وسلم وسماعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما يكون وسطا بين هذا وهذا لتحصل المصلحة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنتفي المضرة وهي كون الكفار يسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عن سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر. سليمان بن داود هو أبو داود الطيالسي نعم. عن شعبة عن أبي بشر. أبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية بن أبي وحشية هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع نعم ثقة مرة ذكر. عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن اسناد عن ابي بشر عن سعيد عن ابن عباس نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عاص بن ابي النجود عن زر بن حبيش قال قلت لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت المقدس قال لا قلت بلى قال أنت تقول ذاك يا أصلع لما تقول ذلك قلت بالقرآن بيني وبينك القرآن فقال حذيفة من احتج بالقرآن فقد قال سفيان يقول فقد احتج وربما قال أفلح فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال أفتراه صلى فيه قلت لا قال لو صلى فيه لكتب عليكم فيه الصلاة كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام قال حذيفة أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدابة طويل الظهر ممدود هكذا خطوه مد بصره فما زايلا ظهر البراق حتى رأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع ثم رجع عودهما على بدئهما قال ويتحدثون أنه ربطه لما أيفر منه وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث وهو يتعلق بأول سورة الإسراء يعني فكان المناسب أن يأتي في الأول لأن ذكر الآيات في السورة وآخرها والتي المصاد ويتحفظ بها في آخر السورة ثم رجع إلى شيء يتعلق بأول السورة وهو هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه. قال في المتن قال عن زر عن حذيفة نعم أصلى عن زر عن حذيفة زر يناقش حذيفة أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس قال لا. قلت بلى. قال أتقول ذاك يا أطلع؟ زر بن حبيش التابعي يسأل حيث بن يمان الصحابي رضي الله عنه أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس؟ قال لا. قال بلى. قال بلى. ثم يعني ذكر قال ايش قال بلى ايش اقرا قال اتقول ذاك يا اصلع بما تقول ذلك؟ قال قلت بالقران بيني وبينك القران. فقال حذيفه من احتج بالقران فقد قال. سفيان يقول فقد احتج وربما قال افلح. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال أفتراه صلى فيه؟ قلت لا. قال لو صلى فيه لكتب عليكم فيه الصلاة كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام. قال أفتراه صلى فيه؟ قال تراه أفتراه صلى فيه؟ قلت لا. قال لو صلى فيه لكتب عليكم فيه الصلاة كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام. هذه المناقشة جرت بين زر بن حبيش وبين حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأن زر سأل حذيفة أصلى فقال لا، وهذا النفي بناء على ما علمه وأنه لم يصلي، وإلا فقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صلى في المسجد الأقصى، بل ثبت أنه أما الأنبياء فيه عليه الصلاة والسلام وأنه صلى بهم، قد جاءت الأحاديث بذلك، ولكن كل تكلم على حسب ما بلغ من العلم. وزر قال إنه صلى، وكأن يعني زر فهم من القرآن أن يكونه يعني ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومعلوم أن هذا مكان للصلاة وذاك مكان للصلاة، فقال حذيفة رضي الله عنه لو صلى فيه لكتب عليكم كما كتب في المسجد الحرام. ومن المعلوم أنه لا يلزم من حيث الفريضة، من حيث الفريضة الفرض يعني حصل ليلة الإسراء والمعراج وهو فرض الصلوات الخمس وأنها خمس صلوات. وأما بالنسبة للكون يصلى فيه اللي هو المسجد الأقصى يعني فرضا ولزوما، نعم ليس لا يصلى فيه فرضا ولزوما، لكن يستحب، وقد جاءت السنة في بيان ذلك في قوله لا شد رحال إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، ومقصود أنها تشد للصلاة، تشد الرحال للمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى كلها للصلاة فيها. فإذا الاستحباب قائم وموجود، ولكن الفرض هو الذي ليس فيه فرض، يعني أنه يفرض على الناس أنهم يصلوا في المسجد الحرام وأنه يجب عليهم أن يصلوا فيه ما في شيء يدل على هذا، لكن من حيث الاستحباب فإنه جاء ما يدل على استحبابه في حق هذه الأمة، وفعل الصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل عليها في أحاديث صحيحة فيها أنه صلى فيه ركعتين، وفيها أنه صلى بالملائكة من ذنب الأنبياء وصار إمامهم عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن أنه أتي بالبراق اللي يقول حذيفة، وأنه دابة يعني دابة إيش طويلة، بدابة طويل الظهر، طويل الظهر، وأن جبريل ومحمد ركب عليه، جبريل ومحمد ركب عليه. وهنا قال ما زايلا فما زايلا ظهر البراق، يعني ما زايلا يعني ما فارقا، يعني أنهما علما أو اطلعا على الجنة والنار، ويعني ما وعد به فهو يدل على ركوب جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل منهما ركب البراق، وجاء في ذلك أحاديث أخرى تدل على حصول الركوب من جبريل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم معا، وأنه ليس الذي ركبه هو رسول الله عليه وسلم وحده، وإنما ركبه جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زايل ظهره قبلها فأتي صلى الله عليه وسلم بدابة طويل الظهر ممدود. ممدود يعني يشير إلى أن ظهره طويل ممدود يعني بحيث أنه يركب عليه أكثر من واحد. وذلك أن جبريل ركب عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم ركب عليه. نعم. هكذا ضخطوه مد بصره. يعني ممدود هكذا يعني يشير إلى أنه ممدود. وخطوه مد بصره يعني الخطوة التي يعني بين قدم وقدم مد البصر. يعني معناه فيه خطوه واسع وأن ما بين الخطوتين مسافة طويلة على قدر البصر أو على مد البصر. يعني ما يقع عليه البصر هذا مقدار الخطو. يعني سرعة هذه الدابة. فما دايل ظهر البراق حتى رأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع. يعني معنى الرجوع يعني الرجوع يعني زايله يعني حتى رأي كذا وكذا. نعم معلوم أن هذا حصل في الإسراء يعني والمعراج ما هو خاص بالإسراء فقط يعني من مكة إلى بيت المقدس وإنما هذه الرحلة التي هي من مسجد الحرام مسجد الأقصى ومن مسجد الأقصى إلى السماء ثم الرجوع إلى مسجد الأقصى ثم الرجوع من حيث يعني ذهب عليه الصلاة والسلام. نعم هنا في إشكال فما زايل ظهر البراق حتى رأي جنة النار وعد الآخرة أجمع. يعني كان البراق كذلك حتى في المعراج معهم. نعم لا لا ليس بلازم ليس بلازم ولكن المقصود أنه يعني معناه أن النهاية كان الذهاب بالبراق والرجوع بالبراق وأما الصعود إلى السماء ليس بالبراق. ثم رجع عودهما على بدئهما. قال ويتحدثون أنه ربطه لما أيفر منه وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. الربط ثبت يعني في حديث يعني فيه الحديث الذي مر أنه جبريل أنه ضرب بإصبعه الحجر فربطه فيه والحديث الآخر أنه يعني بالحلقة حلقة الباب وهي التي يربط فيها الأنبياء. يعني جاء في حديث يعني كون الربط ولا شك أن الله على كل شيء قدير وقد يحصل منه ذلك بدون ربط ولا ينافي يعني كونه يربط يعني والحديث جاءت بالربط أقول جاءت بالربط ولا يعني ذلك أن الربط يعني يخالف ما قدره الله عز وجل. الله عز وجل قدر أنه يربط وأنه يتحقق بذلك يعني هذا الشيء وإذا شاء أن لا يربط فإنه يكون كذلك ولكن الذي شاء الله عز وجل أنه يربط وقد ثبتت الحديث بهذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني وهو صديق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن مسعر بن كيدان ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن عاصم بن أبي النجود وهو صديق له أوهام أخرج حديثه أصحابه في ستة وروايته في الصحيحين مقرون. عن زر بن حبيش ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب في الستة. يقول في المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من الجنة والنار ووعد الآخرة وأناس يعذبون، فكيف يجمع بين هذا وكون الناس في قبورهم ولم يقع البعث بعده؟ كما هو معلوم العذاب يعني يكون للأرواح ويكون للأجساد، ومعلوم أن أمور البرزخ وأمور غيبية يعني الله تعالى هو الذي يعلمها، ومعلوم أن المعذب يصل العذاب إلى من أراد الله أن يصل إليه، فيصل إلى الجسد ويصل إلى الروح، والروح تعذب متصلة ومنفصلة بالجسد، منفصلة عن الجسد ومتصلة به، والله عز وجل على كل شيء قدير. مثل ما جاء أن الأرواح نسم الطير في الجنة تعلق من شجر الجنة وتأكل، وأن الإنسان يفسح له في قبره وأنه يفتح لباب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ومن كان من أهل العذاب يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها. وقد قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ومعلوم أنهم في قبورهم ويعرضون على النار، وأمور البرزخ ليست مثل أمور الدنيا، ولهذا العذاب يكون موجود ونحن لا نشاهده. لو فتحنا القبر ما نرى جنة ولا نار، ولكن في جنة هناك. لو فتحنا القبر ما رأينا فيه لا جنة ولا نار، وفي جنة هنا، لأن الله عز وجل يطلع أو يحصل هذا الشيء على خلاف ما يعرفه الناس في هذه الدنيا. ومن أوضح الأدلة على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، والصحابة وراءه ورأوا يده ممدودة، وما رأوا الذي مدت إليه اليد. أطلع الله نبيه ولم يطلعهم، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب قبر ما أسمع. والحيوانات يكونها غير مكلفة يحصل يعني لها أنها تسمع يعني ما يجري في القبور، الحيوانات لأنها غير مكلفة، وأما الجن والإنس هم المكلفون، ولهذا أخفى الله عنهم يعني هذا يعني هذا العذاب وهذا النعيم حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فإذا أمور الآخرة أمور يعني أمور البرزخ يؤمن بها، وإن لم تدرك العقول يعني حقيقة ذلك، ولكن كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب التصديق به، ولا لم يدرك الكل هو الكيفية ولا لم يدرك الكل هو الكيفية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك، فيقول إني أذنبت ذنبا فأهبطت منه إلى الأرض، ولكن ائتوا نوحا، فيأتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاث كذبات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله ولكن ائتوا موسى، فيأتون موسى فيقول إني قد قتلت نفسا، ولكن ائتوا عيسى، فيأتون عيسى فيقول إني عبدت من دون الله، ولكن ائتوا محمدا، قال فيأتونني فأنطلق معهم. قال ابن جدعان قال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا فيقال محمد فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبا فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال لي ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك. وهو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال سفيان ليس عن أنس إلا هذه الكلمة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بالشفاعة، وهذا أيضا مثل الذي قبله، يعني كان متأخرا عن مكانه، لأن المقام المحمود الذي هو الشفاعة العظمى في أثناء السورة، وهنا جاء ثابت في الآخر في الترتيب يعني لهذا الحديث، والذي قبله ليس متسقا مع ترتيب السورة نفسها، بل أن الحديث الأول يتعلق بأولها والحديث الثاني هذا يتعلق بالمقام المحمود وهو في أثنائها في أثناء سورة الإسراء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه أوله قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيد الناس يوم القيامة، ونص على يوم القيامة، وإن كان سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر سؤدده على الجميع ويظهر فضله وإحسانه للجميع، وذلك أنه يشفع في أهل الموقف الشفاعة العظمى التي يستفيد منها البشر من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، حيث يشفع لمجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس. وسميت هذه الشفاعة مقاما محمودا لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون، لأن كل الاستفاد، ولهذا قال هنا أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري وغيره أنا سيد الناس يوم القيامة أتذرون من ذاك؟ قال يجمع الله الأولين والآخرين فيجتمعون في صحيح واحد فيحصل لهم كذا ويأتون إلى آدم ثم هكذا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم نص على يوم القيامة لأن سؤدده يظهر على الجميع على الخليقة كلها، وإلا فإنه سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. وإنما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام ليعتقد وليعلم عظيم منزلته عند الله عز وجل، لأنه ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عنه، لأنه آخر الأنبياء، بخلاف الأنبياء السابقين جاء بعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عن منازلهم وأقدارهم وفضلهم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك أحد يأتي بعده حتى يبين قدره ومنزلته، بل هو الذي بين ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بغيره. فإذن هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم الذي هو عليه والذي خصه الله به حتى يعتقد ذلك وحتى يعرف قدره عليه الصلاة والسلام، لأنه لا أحد يخبر عنه إلا هو صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك نبي بعده يخبر عن عظيم قدره صلى الله عليه وسلم. أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. ثم قال ولا فخر، يعني لأنه متواضع لله عز وجل، متواضع لله عز وجل، وإنما يخبر بالشيء الذي يراد أن يعتقد في حقه وأن يعرف ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المخبر عن نفسه والمخبر عن غيره. ولهذا بين عظيم منزلته وأرشد إلى الشيء الذي خصه الله تعالى به، ونهى عن الإطراء والغلو فيه عليه الصلاة والسلام، مع كونه أخبر عن عظيم قدره وعظيم منزلته نهى عن إطرائه وتجاوز الحدود في حقه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إننا من عبد فقلوا عبد الله ورسوله. أنا سيد ولدي سيد الناس يوم القيامة على فخر و وأنا نعم وأنا وبيدي لواء الحمد ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر يعني بيدي في يوم القيامة لواء الحمد ولا فخر واللواء هو الذي يكون مع يعني الكبير يعني يدل عليه يدل على أن الكبير تحته مثل ما جاء في الحديث الآخر يقول الذي يعني يقدر يعني يكون فيه يعني لواء أو في راية تدل على أنه تحته هذا الذي غدر يعني حتى يعرف بأن هذا الذي غدر يعني يكون علامة عليه هذه علامة سوء والرسول صلى الله عليه وسلم علامة حمد ومدح له صلى الله عليه وسلم وذلك أن أن أن غيره تبع له عليه الصلاة والسلام ولهذا يعني يشفع في الناس جميعا هو الذي تقدم الناس إلى باب الجنة وهم وراءه يعني في الشفاعة وفي دخول الجنة ولهذا جاء في صحيح مسلم يعني بمعنى هذا الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من يشق من القبر وأول شافع وأول مشفع وأول شافع وأول مشفع الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأنا سيد الناس يوم القيامة وأول من يشق القبر وأول شافع وأول مشفع وهنا قال وبيدي لواء الحمد واللواء هو الذي يدل على صاحب الجيش وعلى المتبوع والناس يتبعون الراية ويتبعون صاحب اللواء الذي اللواء من فوقه يدل عليه والحمد هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الناس فإنه هو الذي يحمده الأولون والآخرون ويتبعونه عليه الصلاة والسلام حيث يعتذر آدم والعزم من الرسل عن الشفاعة العظمى وتنتهي إليه فيقول أنا لها فيشفع ويشفع الله عز وجل نعم وبيد لواء الحمد وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي نعم وما من نبي آدم ومن سواه إلا تحت لوائي لأنهم كلهم تبع له وهو إمامهم وهو مقدمهم فهو الشافع لهم جميعا وهو الذي تقدمهم إلى دخول الجنة وهم وراءه عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في الحديث التفصيل أنهم يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وكلهم يعتذر حتى تنتهي إليه ويقول أنا لها ثم يشفع ويشفعه الله ويأتي الله لفصل القضاء ويكون هذا هو المقام المحمود الذي حمده عليه الأولون والآخرون حمده عليه الأولون والآخرون من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة نعم وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر يعني عند النفخ الصور النفخة الثانية لأن الناس من أول الدنيا يموتون وإذا جاء آخر الزمان من كان حيا في آخر الدنيا من الذين قامت عليهم الساعة يموتون عند النفخة الأولى الذي نفخت الموت ثم يتساوى الجميع في الموت الأولون والآخرون فإذا نفخ النفخة الثانية خرجوا من قبورهم عند هذه النفخة الثانية أول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنفتح الأرض ويخرج من قبره صلى الله عليه وسلم أول الناس لا يخرج أحد من قبله عليه الصلاة والسلام قال وأنا أول من تنشق عن الأرض يعني عند النفخ في الصور النفخة الثانية وأول من تنشق عن الأرض ولا فخر فقبره عليه الصلاة والسلام أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا أيضا في صحيح مسلم الحديث الذي رواه أبو هريرة الذي أشرت إليه أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من تنشق عن الأرض وأول شافع وأول مشفع نعم قال فيفزع الناس ثلاث فزعات نعم فيأتون آدم يعني هذا في الموقف يعني عندما يكونون في الموقف ويحشرون يعني في الحشر يخرجون من قبورهم وتنشق الأرض عنهم ويجتمعون في صعيد واحد ويصيبهم الكرب والشدة ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه، فيأتون إلى أبيهم آدم ويطلبون منه أن يشفع ويعتذر، فيقول إنني نهيت إنني، فيأتون آدم آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك، فيقول إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض، وهي أكله من الشجرة، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح. نعم. ولكن ائتوا نوحا، فيأتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. وذلك في قول الله عز وجل في قول ما حكاه الله عنه، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم. فيأتون إبراهيم فيقول إني كذبت 3 كذبات، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله، ولكن ائتوا موسى. هي لله عز وجل، وهذه الكذبات هي من التورية، ولكن أطلق عليها كذب لأنها فيها يعني مخالفة للواقع، لكنها تورية، ومن المعلوم أن التورية يعني ليست كذبا يعني صراحا يعني كذبا واضحا، ولكنها هي من أجل الله عز وجل، هي من أجل الله عز وجل ومن أجل دين الله عز وجل. نعم. ما حلا يعني الـ من المحال، يعني وهي المدافعة أو قريب من ذلك. نعم. فيأتون موسى فيقول إني قد قتلت نفسا ولكن ائتوا عيسى. نعم. وعيسى وموسى يعتذر بأنه قتل النفس التي يعني جاء ذكرها في القرآن، وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر أن الذي حصل من إبراهيم من موسى أنه كان خطأ، لأن هذا القتل ما كان عمدا، وإنما دفعه يعني من أجل أن ينتصر الذي هو من قومه، ولكن هذه الدفعة أدت إلى قتله وهو ما أراد قتله، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم. فيأتون عيسى فيقول إني عبدت من دون الله ولكن ائت محمدا. نعم. قال فيأتونني فأنطلق معهم. قال ابن جدعان قال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، فيقال من هذا؟ فيقال محمد، فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبا، فأخر ساجدا، فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال لي ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك. وقد ذكر الذهاب إلى الجنة وقعقعته الباب وأنه يفتح ويرحب به، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من يفتح له، وهو الذي يدخل ويدخل الناس وبعده عليه الصلاة والسلام. ولكن ذكر الشفاعة والاستشفاع وأنه يسجد ويخر وأنه يفتح الله عليه محامد، لا يفتح الله عليه في ذلك الوقت، ويقال يرفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ويشفع الله عز وجل في أهل الموقف. فالحديث يعني كان فيه تقديم وتأخير، يعني فيه ذكر الجنة وهذا إنما يكون في الآخر، وفيه ذكر الشفاعة وهي التي تكون قبل ذلك، والتي هي فصل الناس أو إنهاء الموقف الذي هم فيه، وهو الذي استشفعوا من أجله إلى رسول الله عليه السلام ليسعى لتخليصهم مما هو فيه، فيكون في ذلك فيه تقديم وتأخير، لأن دخول الجنة والاستفتاح الجنة هذا آخر شيء. نعم. قال وهو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقام، يعني هذه الشفاعة هي المقام المحمود، يعني وهي الشفاعة فيها الموقف حتى يخلصهم الله مما هم فيه من الشدة، وهو الذي طلبوه من هؤلاء الأنبياء الكرام عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال أنا لها، فيشفع ويشفعه الله عز وجل. قال سفيان ليس عن أنس إلا هذه الكلمة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. هو سفيان يروي عن علي بن عاصم عن علي بن زيد علي بن زيد يعني أن هذا من حديث أنس، هذه الجملة التي هي الأخذ بالحلقة وهذه كما تعلم معلوم إنما تكون في الآخر، وهذه من حديث أنس وليست من حديث أبي سعيد. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة. علي بن زيد بن جدعان هو ثقته ضعيف. نعم. لكن الحديث يعني له شواهد كثيرة في الصحيح، يعني كل يعني الذي فيه يعني جاءت في الصحيح. نعم. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد. سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس. يعني أنه في متابعة، في متابعة لعلي بن زيد، لأنه هو الذي روى عن أبي نضرة قال ورواه بعضهم، والحديث له شواهد كثيرة. انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله وسمعنا.